في كل حال ما وعن حمل الساد لا نفي غنى. Yeah. ولما سرينا والدياجي طموسة وللطور ما بين الغصون سجال الله الله الله الله وخاطبني من أيمن الحي قائل يقال بكم مضنى فقلت يقال فقال على المضنى يصال تهجما بشرع الغوى معنى فقلت يصال يصال فقال يهال القلب منه إذا رأى علامة هجران فقلت يهال فقال يخال الموت في وجناته غراما لمن يغوى فقلت يخال يخال فقال يسال الدمع ببحر جفنه فقال يسال الدمع ببحر جفنه إذا ما رأى الوادي فقلت يسأل فقال يغال الجسم منه تهوفا لأرام وادينا فقلت يغال فقال ينال الوصف كذا كذا فبشرهم فبشرهم يا هذا يا هذا فقلت يغال مسيك قلبي ذاب من لوعة النوال وواله جمر لغب وزلال وبين البين حرب سجان غام لحرة ضجة وقتال شعر في الهوى محب لأهل الشعر كيف يقال تجارة شوق كلها الدين والغدى وفي طي زعم عادل ضلال وإني شهيد الحب God.